باسم رب العباد. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد، وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك تواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوه نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب إلى آخر الكلام. الكلام هنا مسوق في أثناء كلام الشيخ رحمه الله عن العبادة، حيث بين العبادة وتعريفها وأنواعها، ثم تدرج الكلام مع الشيخ بعدما بين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما هي العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده. وانطلق به الكلام إلى التفريق، والكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، تدرج به الكلام إلى التفريق بين الحقائق الدينية والحقائق الكونية. الحقائق الدينية يعني أو ما يسمى بالحقيقة الشرعية، والحقائق الكونية وهي التي ليست في اختيار العبد. فعلى معنى أن أصل عبادته هي الخضوع والانقياد والاستسلام، فقال الشيخ إن هذا الخضوع نوعان: خضوع اختياري وخضوع جبري. فالخضوع الاختياري هو محل الحقيقة الشرعية الذي هو ميدان الأوامر والنواهي، أما الخضوع الجبري فهذا ليس محل تكليف، وهو الحقيقة الكونية أو الإرادة القدرية، قدر الله سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا هو الحقيقة الكونية، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالشيخ يقرر هاتين الحقيقتين، ويبين خلط من خلط في ذلك فيما يتعلق بالمصائب وفيما يتعلق بإصابة الذنوب. فالقدر الذي أمرنا أن نرضى به وأن نسلم هو ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده مما ليس له فيه اختيار، مما ليس له فيه اختيار. وفيما يتعلق بالذنوب مثلا، فإن هذه في أصلها أن للعبد نوع اختيار فيها، على اعتبار أنه مكلف وأنها داخلة تحت قدرة المكلف. أما فيما يتعلق بما يحصل من مصائب وغيرها مما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فإن التكليف المتوجه للعبد هو بالصبر فقط، على معنى أن يصبر على المصيبة. ومثل ذلك ما يقع للإنسان وإن كان في أصله داخلا تحت اختياره، ولكنه بعد ما يقع لا يملك رده. فمثلا الإنسان قبل أن يذنب هو في اختيار أن يذنب أو لا يذنب، لكن حينما يقع الذنب لا يملك رده، وإنما من فضل الله ورحمته أن جعل له باب التوبة. فباب التوبة هي مجال الاختيار بعد وقوع الذنب، فإذا تاب وعزم وأقلع وندم يوفق للتوبة الصادقة. ولهذا قال الشيخ هنا: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. ليس له أن يذنب لأن الشيء قبل أن يقع هو داخل تحت اختياره، فإذا أذنب لأن الشيء إذا وقع لا يملك العبد أن يرفعه، لا يملك العبد أن يرفعه، وإنما يستطيع أن يمحوه بما منحه الله عز وجل بفضله وكرمه من التوبة. ولهذا قال: وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. فيتوب من صنوف المعائب، يعني صنوف الذنوب، ويصبر على المصائب. وغالبا لا يحتج الإنسان بالقدر إلا على الأشياء التي يكرهها، على المكاره يحتج ويتبرم، لكن في أمور المعاش تجده يبذل هنا وهناك ويضرب في الأرض ويمشي في مناكبها يبتغي فضل الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا أسبابا تنتج بإذن الله مسبباتها، فهو يأخذ بالأسباب ويعلم أن هناك ترتبا بين هذا وهذا، بينما إما أن يكون عاجزا فيحتج بالقدر، وإما أن يكون في الأمور التي هو لا يرغبها يحتج فيها بالقدر. ثم شرع الشيخ يبين مجالات الصبر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذن اصبر على المصائب واستغفر للذنوب إذا وقعت، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكيدهم معلوم أنها من المصائب، فالصبر والتقوى هذه كفيلة بأن تمحو آثار المصائب أو آثار آلام ما يجده الإنسان من معاناة في أمثال هذه المصائب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني تقوى وصبر، تقوى عمل والصبر على المصائب. قال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. لماذا؟ لأنها ليست من على معنى أن للمكلف نوع اختيار ونوع منع وجلب، لأنه لو كان في القدر حجة لما كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجال. لو أن الناس يعني إذا عملوا أعمالا أو أرادوا أن يعملوا أعمالا سيئة ثم يحتجون بالقدر، إذا ما كان هناك مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو لم يكن للعبد اختيار ولو لم يكن على العبد ملام وعليه مسؤولية، ما كان هناك يعني داعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يقول هذه قضاء وقدر، وما في الدنيا من مصائب وما فيها من ذنوب وما فيها من أخطاء وما فيها من ارتكاب منكرات وأكل أموال الناس بالباطل واقتراف الناس للمظالم، لكننا مأمورون بدفعها، مأمورون بالمعروف، مأمورون بالنهي عن المنكر. يعني هذا أن هذه كلها داخلة تحت اختيار المكلف، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤتي ثماره من حيث تقليل المنكرات وفشو الخيرات والمعروف. وكذلك أيضا منه ما أمرنا به من جهاد الكفار وجهاد المنافقين، نجاهد الكفار من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ومن أجل أن ينتشر دين الله. فإذا هذا كله لا ينافي القدر ولا الإيمان بقدر. وكذلك أيضا موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء، فإن هذا كله لا ينافي القدر، وإنما هو داخل تحت فعل المكلف ومأمور به العبد في جميع الأحوال. ثم شرع الشيخ يأتي بالآيات التي تدل على موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، وأطال في ذلك رحمه الله. وكذلك أيضا انتقل إلى الآيات التي تدل على عدم التساوي بين المسلمين والكافرين، وبين الحق والباطل، وبين الظلمات والنور، والعمى والبصير. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يؤثر في الحقيقة الشرعية التي هي مجال الأوامر والنواهي، بينما الحقيقة الكونية هذه ليست محل تكليف. فلو كانت الحقيقة الكونية تستوي مع الحقيقة الشرعية، حينئذ ما كان هناك تفرقة بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الحق والباطل. والواقع أن هناك فرقا حتى في دنيا الناس تعلم، حتى في غير أمور الشرع، حتى عند الكفار المحسن غير المسيء، والذي يؤدي عمله على وجهه غير مقصر عندهم. فلا يمكن أن يكون الإيمان بالقدر حجة من أجل أن الناس يتقاعسون أو من أجل أن يتساوى أهل الخير وأهل الشر. كل ذلك يريد فيه الشيخ أن يرد على غلاة بعض أهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن سبعين وغيرهم، وهو ما شاع من مصطلح في قولهم شهود الحقيقة الكونية، فإنهم وصل بهم الانحراف إلى أنهم أضفوا على بعض من نسبوهم إلى الصلاح، وكذلك فسروا أحيانا أفعال الخضر بأنه شهد الحقيقة الكونية فارتفع عنه التكليف وأخطاؤه لا يحاسب عليها، حتى قالوا فيه وفي أمثال إنه كالبحر لا تضره النجاسة ولو اقترف ذنوبا لأنه قد شهد الحقيقة الكونية. وهذا الانحراف العظيم والخطير الذي قد يكون أشد من كفر فرعون وأشد من قول النصارى إن الله غير ثلاثة، هذا كله جاء من لبس ما وصفوه بأنه شهود الحقيقة الكونية. ولهذا قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة، يعني سوى بين أهل الحق والباطل، سوى بين المتقين والفجار، سوى بين المسلمين والمجرمين، سوى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو نجعل المتقين كالفجار. فمن قال أن الحقيقة الكونية هي الحقيقة الشرعية حينئذ تساوى بين هذا وهذا، بينما لا مساواة البتة. سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصناف. ومع الأسف فعلا أنه وصل بهم الحال إلى أن قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله. وقال قائلهم: العبد رب، الرب العبد رب، والرب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. يعني قال: أنا الله والله أنا. يعني اندمج اللاهوت في الناسوت كما قالت النصرانية، فوصل بهم الحال. بل قد يكون أفظع من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لأن النصارى قالوا فقط باتحاد عيسى عليه السلام مع الله عز وجل، بينما هؤلاء العلماء قالوا جميع الناس بل جميع الأشياء، نسأل الله السلامة، حتى الكلب والآدم وكلهم في درجة واحدة في حال شهود الحقيقة الكونية على ما يقولون. وهذا كله خلط لا يقبله من له أدنى مسكة عقل، فكيف من استضاء بنور الكتاب والسنة. ولهذا قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الكونية الحقيقة الدينية، على معنى أنه جعل الأمور التي ليس للعبد فيها دخل جعلها مساوية لمجال الأوامر والنواهي، وجعل يعني مثلا فيما يتعلق بحصول الأمراض وفيما يتعلق بحصول المصائب العبد ليس مسؤولا عنها. أنت لست مسؤولا عن أن يحل بك مرض، ولست مسؤولا حينما تسقط مثلا فتنكسر يدك، أنت لست مسؤولا عن هذا، إنما مسؤول عن الصبر الذي تتدرع به. فإن صبرت، لأن الصبر داخل في اختيارك، أما الانكسار الذي حصل لست مسؤولا عنه، لأنه لا أحد يرغب أن ينكسر شيء أو ينقص شيء من أعضائه. فلو أنك مثلا كنت تمشي فعثرت فانكسر ساقك أو انكسرت يدك، أنت لست مسؤولا عن هذا. ولا يقول لك ربك يوم القيامة: أعطيتك عضوا سليما فأتيت به مكسورا، إلا إذا تعمدت أن تلقي بنفسك في التهلكة فأنت مسؤول. لماذا؟ لأن تعمدك هو من اختيارك، أما الأشياء التي ليست من اختيارك لست مسؤول عنها. فالتي ليست من اختيارك هي مجال الحقيقة الكونية، لكن التي في اختيارك هي مجال الحقيقة الدينية، يعني هي مجال الأوامر والنواهي. الصبر داخل في اختيارك، فأنت مسؤول عن الصبر عن المصيبة لا مسؤول عن المصيبة، فأنت لست مسؤولا عن المصيبة. فحينما تفقد قريبا لك أو يموت عزيز عليك لست مسؤولا لماذا مات، إنما مسؤول عن الجزع ومسؤول عن الصبر، لأن الجزع والصبر هذا في اختيارك. وأيضا حتى يكون الأمر أكثر وضوحا، الجزع والصبر المسؤولية عليه عند حصول المصيبة في أول أمرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الحزن يبلأ، فلا تقول بعد أسبوع أسبوعين أنا صابر، بينما ظهر منك جزع حينما كانت المصيبة جديدة أو طارية. فالصبر حين وقوع وشدة وقوع المصيبة، وإن كان الحزن الطبيعي كالبكاء ونحوه هذا لا يلام عليه الإنسان، لأن هذا من الفطرة، ولأن هذا أيضا يصل إلى حال ليس فيه اختيار، ومن الفطرة أن الإنسان يحز في نفسه أن يفقد عزيزا من قريب أو صديق حميم أو نحو ذلك. قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة، يعني المتقين والفجار والمسلمين والمجرمين والذين اجترحوا السيئات مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، فسوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غير التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أيضا هذا من محاجة أهل النار حينما يدخلون النار، ووزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، أهل الحلول والاتحاد آل بهم الحال إلى أن سووا الله بكل موجود، جميع الموجودات جمادات وحيوانات ومكلفين وغير مكلفين جعلوا كلهم يسوون الله عز وجل نسأل الله السلامة بدعوى الحلول والاتحاد، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، كما قال قائلهم العبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف نسأل الله السلامة، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم الله أنا وأنا الله نسأل الله السلام، كابن عربي صاحب الخصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وأقوالهم في هذا شنيعة شنيعة وفظيعة، ولا يقبلها من له أدنى مسكة عقل، ومع هذا تجد من يتمحل التأويلات، وأي إنسان يتمحل تأويل يجد تأويل، لكن ليس كل تأويل مقبول كما يقول العلماء، إنما التأويل هو الاحتمال الناشئ عن دليل، أما الاحتمال الناشئ عن هوى أو أن تفسر أي كلمة على مرادك فحينئذ تبطل الدلالات وتبطل الألفاظ ولا يبقى للناس شيء يصيرون إليه ويتحاجون إليه، فإنه لا يخلو أبدا من كلمة يمكن أن تؤول، ولكن ليس كل تأويل مقبولا. ولهذا فإنك قد تجد من من من يحاول أن يؤول تأويلات أم كلمات هؤلاء ويقول لا مرادهم كذا مرادهم كذا، لكن هذا لا يقبل، ولو قبل من غيرهم مثلا من بعض العلماء المشهود لهم بالصلاح مثلا ووجدت لهم أخطاء قد يقبل في الاعتذار له، لكنه لا يقبل لأن يكون هو حق يحاج عنه الناس، لا يقبل ألم بأي حال، لأن هذا معناته تبطل الدلالات وتبطل المعاني لو أننا قبلنا كل تأويل، فإننا لا نستدل شيء ولا تكون حقائق ثابتة. ومع الأسف أيضا مما يدلك على الغلو في مثل هذا أنك حينما تقرأ في كتب طبقات الأولياء وكرامات الأولياء مع الأسف أنهم عدوا بعض المعاصي من الكرامات، معاصي إنسان لا يشهد الجمعة والجماعة يقول لا هذا لا تقول في هذا الشيء لأنه يصلي في الحرم من الخطوة إذا يصلي فيه، إذا قلنا بهذا بطل كل شيء، بطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبطل تربية الناس، لأن أصل العلماء أن يكونوا ربانيين والأصل العلماء أن يكونوا هم القدوة للناس، أما إنسان لا يصلي الجمعة والجماعة تقول هذا من أهل الله يصلي في الحرم، إذا بطلت المقاييس وبطلت الموازين. بل حتى قال لو رأيته ينزو على بهيمة فلا تقول شيئا، بل ذكر في طبقات الأولياء أن من بعض كراماتهم أنه ينزو على البهيمة أو ينزو على الغلمان ويلوط بالمردان ويقول هذا من الكرامات، ويقول هذا بعينيك أنت ترى يلوط، لكن الواقع أنه يفعل كذا وكذا ويأتي بأشياء، فإذا بطلت المقاييس ولم يعد هناك شيء نستند إليه، وهذا كله أبدا مرفوض وليس في دين الإسلام البتة، وإنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أما التأويلات بل أشد من التأويلات، يعني أمر ظاهر ترى فاحشا وترى منكرا وترى انحرافا ومعا تقول لا هذا كذب عينيك، إذا لا يبقى هناك يعني مجال لمتكلم، أو أنه لا يصلي ولا تظهر عليه شعائر الإسلام ولا الاستمساك بالسنة ومعا تقول لا، ومع للأسف أنه صار يعني بعض الموازين عند المسلمين، عند بعض المسلمين حينما حصل فيهم الانحراف أنهم يسمون الأولياء درويش. ما معنى درويش؟ يعني تجده مهلهل الثياب وممزق الملابس وكله قدر وكله دنس وكله روائح كريهة نتيجة عدم النظافة، فهذا وحتى يسمى المجذوب والمجذوب. فعلى اعتبار هؤلاء هم الأولياء، الأولياء هم هؤلاء القدرة في روائح كريهة وثياب ممزقة، وهم قادرون على غير ذلك. أما إذا كان زين عاجز أو فقير هذا شيء آخر، لكن أن يكون رمز الإسلام ورمز الحق ورمز الولاية ورمز الكرامة هو هذه القدرات، وأن يكون مجذوبا أو مجذوبا، يعني هذا معنى فيه جذام، فيه أمراض، فيه أشياء، أو مجذوب من ناحية العقلية ودرويش، ويكون هذا هو رمز الكرامة ورمز الولاية ورمز القدوة للمسلمين، ما عاد الله أن يكون هذا. حينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد ويلبس إذا وجد، ويحب الطيب ويحب النظافة والتجمل، ويتجمل للأضياف ويتجمل في الجمعة والأعياد عليه الصلاة والسلام، وكان على حسب ما تيسر، وكان يجوع وكان يشبع عليه الصلاة والسلام. فهو جعلنا على المحجة البيضاء أوامر ونواهي وموازين نزل بها الناس، عبادات جماعية وعبادات يشهدها الناس، حج وصلاة جمعة وجماعة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسبة في الأسواق وحسبة في مرافق الناس، كل هذا من الدين. وخير المؤمنين من يجتهد في أن يقوم بهذه الوظائف كلها من الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار والمنافقين وجهاد النفس وإصلاح النفس وإصلاح الأهل وإصلاح الأولاد. كثيرا من ينسبون إلى الولاية وينسبون إلى الكرامة تجده بيته لا يسأل عنه، وقد يكون من بيته في من أشد البيوت انحرافا ولا يسأل، فإنه مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وتجده ليس له أثر في مجتمعه من حيث الإصلاح والتوجيه والتربية والحدب على المسلمين والخوف عليهم من النار. فإن حق المسلم كلما رقى إيمانه وقوى إيمانه أن يخاف على المسلمين وأن يجتهد في صلاحهم وإصلاحهم وأن يخشى العقوبة عليه وعلى إخوانه. أما هذه الموازين والمقاييس التي وضعوها هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانت انحرافا قد يكون مآله ما وصل إليه حال المسلمين المشاهد الآن. قال وليس وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية أيضا، حينما جعلوا الله هو أن الله حال في كل مكان، أو أن الموجود هو الله والله هو الموجود وكل الموجود هو الله، نسأل الله السلامة. فبل هو ضلال وعمى حتى عن شهود الحقيقة الكونية، لأن الحقيقة الكونية تفرق بين هذا وهذا كما قلنا لكم، والكفار يفرقون بين الأشياء التي يحاسب عليها والأشياء التي لا يحاسب عليها. لو أن إنسانا عند الكفار مثلا، لو أن إنسانا ذهب إلى عمل ثم حصل حادث ولم يصل العمل، فإنهم يعذرونه، يفرقون بين هذه وهذه، لأن الحادث ليس بيده، حصل في سيارته أو حادث أو في النقل العام الذي يركبه وحصل فيه عطل، ثم جاء يعتذر لرئيس مصلحته وقال حصل كذا وكذا وصدقه، فإنه يعذره لأن هذا ليس باختياره. فهؤلاء حتى الحقيقة الكونية ضلوا عنها، حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عند نسأل الله السلام. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد به. يبقى تقول ليس هو حالا فيه، خبر ليس. وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجدون في إقامة دينه فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين، مبيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقيا نسترقي بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما. يكفي وهؤلاء، قف عند هؤلاء. قال: والمؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل لهم: يا رسول الله، قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: هؤلاء هم الذين عرفوا الحق وهداهم الله إلى الحق في هذا الباب، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. فلا شك أن هذا هو الحق، وهذا هو حتى من الكفر تعرف هذا، وأنه لا يساوى بين الخالق والمخلوق. ولكن مع الأسف أن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم جعلوا الخالق والمخلوق في حلول واتحاد. فالنصارى كفرهم أنهم جعلوا الله ثاني اثنين، يعني جعلوا متحدا بواحد، بينما هؤلاء جعلوا متحدا بكل مخلوق، فكفرهم أشد من كفر النصارى، وكفر النصارى كان بسبب هذا التوجه. ولهذا قال: والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ العبد رب والرب عبد، ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله. يعني المؤمنون يعلمون أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله. يعني هذا هو منهج الحق، التفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، وأن هناك أوامر ونواهي، وأن الله لا يحب الفساد، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، لأن كل هذه داخلة تحت إرادة المكلف، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره، لأن هذا داخل في اختيارهم، ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نستعين الله عز وجل على ما أمرنا بأن نتبع الأوامر، ولا يكون ذلك إلا بعون الله سبحانه وتوفيقه، فنحن نتعلق بربنا ونسأله الاستعانة. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. إذن هذا كله داخل في الحقيقة الشرعية لا الحقيقة الكونية القدرية. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، لأن هذا كله تغيير، فلأنها ميدان للتغيير وميدان للأوامر والنواهي، فلو لم يكن للعبد أثر ما كلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويجاهد الكفار والمنافقين، لأنه لو لم يكن لعمله أثر ما أمر، فمن جاهد الكفار يكون بسببه هداية الكفار، ومن جاهد الكفار يكون بسببه رفعة راية هذا الدين، فلو لم يكن لعمل المكلف أثر بمقتضى ما أذن الله سبحانه وتعالى وما بنى عليه هذه الدنيا، لما كان هناك فائدة للأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الناس وتربيتهم. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به سبحانه، دافعين مزهين بذلك ما قدر من السيئات، لا ليست ما قدر، لأن يمكن ما قدروا عليه، أو لأن أحيانا بعض الأمور على كل حال ما كان داخلا تحت قدرتهم، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، لأن هذه أمور الله رتب بعضها على بعض، من سنته سبحانه أن يصيب الإنسان الجوع، وهذا الله عبده بأنه إذا أكل ذهب عنه الجوع، إذن رتب هذا على هذا، كما يذيع الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد يعني إذا حل الشتاء دفعه باللباس والملابس الثقيلة، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، فكل المكروهات التي لها ما يدفعها فإن هذه المطلوبات يأتيها الإنسان من أجل أن يدفع عنه هذه المكروهات والمصائب، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. هذا معنى أنها يرد القدر بالقدر، فالإنسان مأمور إذا حل به مرض أنه يعالج، فلا يقول ما أن ما أصابني وقدر، نعم وقدر، لكن أيضا أخذك بالعلاج وذهابك إلى المعالج هذا أيضا من قدر الله عز وجل، فهو قدر الله مع قدر الله. وفي الحديث إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء، يعني على معنى أن كل ذلك من قدر الله. ومنه أيضا التفسير ما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليسر رحمه، وينسأ له في أجله يعني يمد في عمره. وورد أيضا أن بر الوالدين زيادة في العمر، فقد يحمل على الزيادة الحقيقية، وإن كان أكثر العلماء يفسرونها ببركة، لكن لا مانع أن تفسر بالزيادة الحقيقية، على معنى أن الله عز وجل يجعل أن عمر العبد مربوط ببره لوالده، فإن بر زاد وإن قصر لم يزد، فلا مانع أيضا من إرادة الزيادة الحقيقية، أخذا من هذا المفهوم أن هذا قدر الله وهذا قدر الله، ولا استحالة ولا مانع عقلي من هذا، على ما أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا مرتب على هذا، إذا عمل حصل وإذا لم يعمل لم يحصل، هذا لا مانع منه. قال: فهذا حال المؤمن بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. إذن هذا نوع من العبادة، لأننا قلنا إن العبادة هي الخضوع، والخضوع لله عز وجل يتمثل حقيقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وشهود الحقيقة الدينية الحقيقة الشرعية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وصحة الحديث أن هناك 120 رحمة، من 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، هذا وارد لكنه فيما يبدو أنه ضعيف، وإن حسنه بعضهم هو ضعيف، بل بعضهم وصفه بأنه موضوع، لكن هناك من حسنه. هو المشكلة في التحديد، لأن التحديد لا يكون إلا بطريق صحيح، أما ذات الحسنات وما يرجى من مزيد فضل في هذا البيت المبارك، سواء بالنظر إليه، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، أو ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق بالطواف، وكل ذلك الأجر فيه مضاعف، لكن الكلام هنا عن هذا التحديد 120. يقول: أملك 3 شقق في بلدي ولي زوجة وابنتان فقط، هل يجوز أن أخصص لكل من الزوجة والابنتين شقة منها في الوصية، علما بأن باقي ورثة الإخوة والأخوات ليسوا في حاجة للشقق؟ الأصل أنه لا وصية لوارث، إذا أعطيتهم في حال الحياة هبة الآن فهذا تصح الهبة إذا قبضوها وملكوها، أما الوصية فلا وصية له، حتى لو أوصيت فإن القاضي يلغي هذه الوصية، لأن وصية جنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوالد، فما دام أن هناك ورثة فإن الوصية لا تنفذ ولا تنفذ، ولا يجوز لك ذلك لأنها مخالفة للشرع. أما إذا أعطيتهم في حال الحياة ووهبتهم شقة مثلا في حال الحياة وليس وصية واستلموها، فإن هذا سائغ، وإن كان يعني لا يلزم العدل بين الزوجة والبنات مع إخوتك وأخواتك، لأن هؤلاء يعني، أما لو كان أولاد فيجب العدل بينهم، لكن هؤلاء يعني قد لا يكون، لأن كما ذكرت أنت أن هؤلاء في حاجة وأولئك ليس في حاجة، أما وصية لا، لأنه لا وصية لوارث. هل صح أن أحد الصحابة يولي داخل الكعبة المشرفة؟ لا أعرف شيئا من هذا. ما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي من الكعبة؟ مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا ورد أنه كان يقول في مبتدأ كل طواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في السعي ربك وارحم وتجاوز عما فعل منك أنت العزيز الأكرم. وورد أيضا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على الصفا وعلى المروة يكبر ويقول إن الصفا يستقبل القبلة ويكبر ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ويتلو قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية إذا رقى الصفا وإذا رقى المروة في حال السعي. وورد أيضا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هل الزحام والحرارة وفوات الرفقة تبرر الرمي قبل الزوال في يوم 12 من أيام التشريق؟ لا لا تبرر هذه، خاصة أن هناك أقوالا لابن عطاء وطاووس وبعض المالكية وبعض الأحناف بجواز الرمي قبل الزوال بعذر أو بدون عذر وذلك من باب الأعذار. في المسائل الخلافية ينظر فيها بالدليل، فإذا تبين لصاحب النظر وكان من أهل النظر وكان من أهل الاجتهاد أو سواء اجتهادا مطلقا أو اجتهاد في مسألة بحيث نظر ونظر في الأدلة وبأقوال العلم ثم تبين له رجحان قول على قول ثم أخذ به لأنه هو الراجع عنده ولأنه أقوى عنده دليل فيأخذ به، أما في حق من ليس أهلا لذلك فإنه يأخذ بما يفتى بما يقول له المفتي الذي يثق به. فالذي ليس أهلا للنظر في الأدلة فإنه يستفتي من يثق فيه علما وديانة وورعا، فإذا أفتى فليأخذ بفتوى سواء كان ممن يرى ذلك القول أو القول الآخر. رجل جمع بين طواف الإفاضة والوداع على مذهب مالك ثم عاد لإكمال رمي الجمرات إلى منى في اليوم 12 وغادرا منى إلى جدة مباشرة دون دخول مكة. هذا كما قلنا إذا كان استند إلى قول مفت من أهل النظر أو كان هو من أهل النظر ونظر في خلاف العلماء وترجح له وأخذه عن دليل فالأمر متسع في هذا، أما إذا كان بالتشاهي أو ترخص أو جهله من غير دليل فهذا مسيء. هذا هو الشر، الشر لا يرغى به الإنسان وليس واجبا عائره، لكن يجب عليه أن يؤمن بأنه من عند الله، الشر والخير كله من عند الله فهو الذي خلقه وقدره. لكن الرضا لا، الرضا شيء والإيمان بالوجود والوقوع شيء آخر. يقول عند وصولي إلى مكة أخذت عمرة ولكن بعد قضاء 3 أيام هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى من مكة أو يجب علي الخروج إلى الميقات والإحرام من هناك؟ لا لا مانع، لكن يكون خارج الحرم يعني من الحل من التنعيم مثلا أو من عرفة تخرج خارج الحرم وتحرم لا مانع، وإن كان الإكثار من الطواف أولى، أن تكثر من الطواف أولى من أن تخرج من أجل عمرة. رجل متزوج وكان في غير وعيه يعني كان سكرانا فقال لزوجته أنت طالق، وبعدما أفاقنا السكر قال ما قلت ذلك، وكان هو في حال سكر وغضب عندما قال أنت طالق. الذي يقول علماء أن من سكر بمحرم أنه يؤاخذ عقوبة له ونكالا إذا كان سكر بمحرم، أما إذا كان سكر بغير محرم كما لو ببنج مثلا أو حصل له إغماء أو حصل له فعلا اضطرب فكره بحيث لا يعي ما يقول بغير محرم فهذا لا يؤاخذ بأقواله، أما إذا كان سكران بمحرم فإنه يؤاخذ عقوبة ونكالا. فإن كان المسألة فيها خلاف ما معنى حديث عن ميت من حمله فليتوضأ؟ لا هذا حديث عامل به بعض أهل العلم وإلا أصحيح أنه لا يلزم، إن توضأ استحبابا فنعم، أما أن يتوضأ على جهة الوجوب واللزوم فلا، لو كان متوضئا فإنه لا ينتقض الوضوء بحمل الميت. وبعضهم قال إنه منسوخ. ما حكم الدفن في المقابر الموجودة الآن وهي مبنية من الطوب الأحمر الذي يدخل النار في المصنع؟ ذكر العلماء أنه فعلا لا ينبغي أن يكون في القبر شيء مما مسته النار، لكن على كل حال هو لا يصل الحال إلى التحريم وإنما قد يكون خلاف الأولى على قول بعض العلماء، وبعضهم لا يفرق بين هذا وهذا. معكم الدفن في القبر أكثر من مرة، الأولى أنه يكون لكل ميت قبر مستقل إذا كانت الأرض تتسع ولا تضيق، لأن أحيانا بعض الأماكن يضيق فيها لا يوجد أمكنة، إما لوعورتها كالأرض الجبلية، وإما لضعفها وانهيارها أو كثرة المياه حولها فتكون الأراضي شحيحة. إذا كان كذلك فهذا ينظر فيما يسع الناس وفيما يقضي حاجتهم. أما إذا كان في الأمر سعة وفي الأراضي سعة فينبغي أن يكون لكل ميت قبر مستقل. ما حكم وطأ القبور؟ لا يجوز تعمد وطأ القبر، لا يجوز تعمد وطأ القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطأ على القبر سواء كان حافي أو كان منتعلا. يكون نلاحظ في بعض الأماكن بعد فراغ من دفن الميت غرز 3 أعواد أو 2 خضر على جوانب القبر وسطه، وكذلك تغطيته للأشجار بغصان الأشجار، هذا كله لا أصل له ولا مستند له. اللهم إلا حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبانه في الصحيح، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقت فوضع عليه مقال يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا لا شك أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأنه شفع لهما عليه الصلاة والسلام بهذا العمل، والأمر الثاني أنه أخبر عن حالهما وعن طبيعتهما وأنهما يعذبان وأخبر السبب في العذاب، هذا كله لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب أطلعه الله عليه بينما نحن لا نعرف هذا. فإذا كل هذا يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي وضع لا جريدة ولا جريدة خضراء، يعني جريدة النخل، ولا أشجار خضراء ولا أعواد خضراء، فكل هذا مما ليس إلى الناس. يقول والدتي تسأل عن قضاء شهر رمضان الذي لم تصمه منذ زمن طويل جدا حيث إنها كانت في نفاس وهي الآن طاعنة في السن ولا تستطيع القضاء إلا بمشقة بائرة من الحكم. إذا كانت لا تطيق فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. ما الحكم في صيام شهر عاشوراء لمن عليها قضاء؟ الواجب يقدم على النافلة، الواجب يقدم على النافلة، فتصوم الواجب ثم بعد ذلك تصوم النوافل. رجل اشترى سيارة بالتقسيط ليبيعها نقدا على صاحب المعرض أو أحد الموجودين لديه، فما حكم في ذلك إذا كان مضطر إلى هذه النقود التي يحصل عليها من هذه المبايعة؟ لا يجوز أن يبيعها على صاحب المعرض، يعني لا يجوز أن يبيعها على من اشتراها منه دينا فيبيعها، لأن هذا هو عين بيع العينة. وحينما علمت عائشة رضي الله عنها بهذا من زيد قالت أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز، يشتري بالتقسيط ثم يبيعه على صاحبه، فإن هذا لا يجوز، كأنه استلف 10 ب20 أو 10 ب15. أما إذا باعها على غيره إذا لم يكن حيلة أيضا، أما إذا كان يبيعه على واحد حيلة حتى يبيعه نفس صاحب المعرض أو موجود مثل شرطية أو دلالين في المعرض كل واحد يتناقلونه ويكون حيلة أيضا لا يجوز. أما إذا كان بيع طبيعي اشتريتها بالتقسيط ب40,000 ثم بعتها على شخص ثالث ب35,000 أو ب30,000 مثلا لا مانع، أما أن تبيعها على 35 من أجل أن يبيعها على أو يفرغها لصاحب المعرض وإنما هذا حيلة أو جهل وسط هذا لا يجوز. ما هي العلة في عدم غسل المرأة أبيها وأخيها؟ لا المرأة ولا الرجل، حتى الرجل لا يغسل أمه ولا أخته للعورة، بس لأنها عورة تكشف فلا يغسل إنما تيمم. ما اسم بنت النبي أم كلثوم؟ اسمها أم كلثوم، أم كلثوم اسم كامل، ليس ولدها اسم كلثوم، لا هي أم كلثوم اسم. ذهبت إلى طبيب الأسنان في نهاية رمضان فوضع في سني حشو، فما الحكم؟ إذا كان دخل في الجوف شيء فإن هذا يؤدي للإفطار، أما إذا لم يدخل في الجوف شيء وإنما أحس الإنسان بطعم ثم بصقه مثلا فهذا لا يضر، وإن كان ينبغي أن يعمل هذا في الليل احتياطا، لكن الأصل أن الصيام صحيح إلا إذا دخل شيء إلى الجوف. طواف تحية الكعبة هل يكون 3 أشواط فقط؟ لا، أي طواف 7 أشواط، أي طواف سواء كان واجبا أو تطوعا فإنه 7 أشواط. هل هناك تعارض بين قوله تعالى قل كل من عند الله وقول ما أصابك من سيئات فمن نفسك؟ ليس هناك تعارض، هو كل من عند الله، الاختيار والقدر كل من عند الله، لكن هذا الله عز وجل جعله مرتبا عليك، على معنى أنه خاضع لاختيارك أو لعملك، وإلا حقيقة لا، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. عند الدفن هل يوضع التراب على الجثة أم فوق الأرض؟ لا، هو لا يوضع على الجثة، لأنه يوضع حينما يوضع الميت في قبره يوضع حاجز من اللبن، يبنى بناء من اللبن كالسقف، ثم التراب يأتي فوق اللبن، فهناك حاجز بين التراب وبين الجثة. نعم. لا لا، خطأ على كل حال. لا لا، ينبغى ينبه، هذا خطأ، لكن على كل حال لا تنبش القبور بهذا، تبقى على ما هي عليه، لأن المقصود هو الدفن. قلت لأخي الذي هو أصغر مني والله لا تذهبن معنا، ثم لم يذهب، وكذلك والله تلعب بهذا مرة أخرى، فما الحكم؟ إذا كنت قصدت بذلك اليمين وحلفت قاصدا اليمين عاقدا عليها قلبك فتكون يمين، أما إذا كان لغو يمين كالذي يجري على ألسنة كثير من الناس والله هل رأيت فلان؟ والله ما شفته، تفضل، لا والله تدخل، يعني وهو لا يقصد مثلا اليمين، وإنما شيء يجري على اللسان، فإذا كان من هذا فهذا لغو يمين. أما إذا كان عقد اليمين وأراد فعلا بالنطق بلفظ الجلالة مع بو القسم، أراد بالقسم حقيقة ثم لم يستجب أخوك، فحينئذ تكون قد حلفت في يمينك فتكفر كفارة يمين. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك كفر، الكفر أعم من الشرك، الكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغير الشرك، كإنكار وجود الله كفر لكنه ليس شركا، ولكن اتخاذ أصنام أو معبودات مع الله هذا شرك وهو كفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. هل الاستعداد للجهاد فرض عين؟ فقد سمعنا من بعض العلم أنه فرض عين، هذا يتوقف على ظروف المسلمين، إذا كان مثلا الأجواء فعلا تؤذن بجهاد ونحو ذلك فحين نعم يكون الاستعداد مطلوب، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم، والأصل في الأمر أنه الوجوب ما استطعتم من قوة، والخطاب هنا لعموم المسلمين أو لولاة أمر المسلمين بحيث يستعدوا. ما الذي يقال بين التكبيرات في صلاة الجنازة؟ بعد التكبيرات الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرات الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرات الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم. إذا قطع المرء الطواف فهل يكمل أو يبدأ الطواف من جديد؟ هذا حسب نوع القطع، إذا قطعه مثلا كان أحدث وأراد أن يتوضأ أو يجدد الوضوء فإن هذا يستأنف، أما إذا قطعه لأن الصلاة قد أقيمت أو من صلاة الجنازة فإن هذا يكمل. هل يجزي في الكفارة إطعام أمداد الأمداد لمسكين واحد؟ لا، الله عز وجل قال عشرة مساكين وإطعام عشرة مساكين، فهذا ما حدد عشرة لابد يكون عشرة، لكن كفارات كثيرة تطعمها عشرة ما في مانع، لو كان عليك خمس كفارات يمين فأعطيتها هؤلاء العشرة ما في مانع. شخص من الناس استأجر دكان بمبلغ من المال، ثم أتى إليه رجل آخر وأخذ هذا الدكان منه بمبلغ من المال وأضاف على مبلغ الأول زيادة، تسمى تنازل، فما حكم المال المضاف؟ لا مانع إن شاء الله، تنازل أو نقل قدم كما يقال لا معنى إن شاء الله. هذا سؤال أجبنا عليه بالأمس. ما معنى موالاة الكافرين؟ وإذا وجدنا شخصا يوالي الكافرين والملحدين، المقصود الموالاة هنا هو فيما يتعلق بالعقيدة، وحينما يصل أمر يتعلق بالدين فتقدم شؤون الملحدين أو شؤون الكفار أو شؤون العصاة على أمر الله عز وجل، أما مجرد التعاون ومجرد حصول مثلا صلة هذه ليست من الولاء، إذا كان هو لم يظهر العداء أو بيننا وبينه عهد أو ذمة أو نحو ذلك أو معاملات فردية، هذا ليست التعامل القائم بين الكفار إذا لم يكونوا محاربين. فالعلاقات مثلا أو حتى الإهداء والإحسان إذا كانوا محتاجين فإنه هذا ليس من الولاء ولا من البراء، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله في نفس الآية التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والآية ليست، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المجتمع يهود وغيرهم، وكان له علاقات معهم، وكان يجيب دعوتهم، وكان يأكل من طعامهم أو يمالؤون فيه من أجل الدين، أو حينما تتعارض رغباتهم مع الدين، حتى كذلك حتى مع الأبناء والآباء والزوجات والأشياء التي يحبها الإنسان، في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله. إذن هذا هو مفهوم الولاء والمحبة. إذا كان هذا تقدم رغبات الأهل ورغبات الأولاد ورغبات الأموال والرضا بالمساكن والتحزب للعشائر والقبائل في مقابل دين الله وصول دين الله، هذا هو المخوف، وهذا هو الذي يدخله الولاء والبراء ويكون فيه الحب والبغض. وإذا لم يتمكن القارن من صيام الثلاثة في الحج متى يصومها وكيف يصومها؟ هل عليه شيء؟ نرجو البيان. يصومها الآن ما دام أنه فات وقته فإنه يقضيها، يصومها الآن. على كل حال جزاك الله خير، تنبيه شخصي، جزاك الله خير، وأنا سأراجعها أشوف هذا في سورة القمر، سأراجعها إن شاء الله. هل صحيح أنه لا يجوز أن يأكل صاحب هدي التمتع من هديه وأن يفرق جميعا على فقراء الحرم؟ لا، الهدي التمتع وهدي القيام يأكل منه صاحبه كالأضحية. هدي التمتع لأن هذا دم شكر وليس دم جبران، فيأكل منه صاحبه، يأكل ثلثا مثلا ويتصدق بثلث ويعطي ثلثا إهداء للرحم والأصدقاء ونحو ذلك، فلا مانع أن يأكل منه. أما الذي لا يأكل منه دم الجبران كدم مجاوزة الميقات غير إحرام أو جزاء الصيد ونحو ذلك. بما ينصح طالب العلم المبتدئ وما الكتب التي ينصح بالبداءة بها؟ لا شك أن الأصل في طالب العلم المبتدئ أنه يبدأ بالأشياء اليسيرة ويتدرج.